عليه وتمر، ده الصاحب الحر عند الموزي ما ينفع. أصدقائي المستمعين، مواصلة لحلقة اليوم من أنغام من بلدنا، وقد أوشك هذا العام على الانتهاء عام 2024، وبعد أيام سنستقبل عاما جديدا إن شاء الله يكون سعيدا. لقاؤنا التالي مع الفنان الشعبي حسن أبو طه. ونختتم لقاءنا أيها الأصدقاء من أنغام من بلدنا بهذه الكلمات وهذا الغناء الشعبي من الفنان الشعبي صلاح الجزار. شفت المنام العين. يا قلبي خليك بعيد من الحب وعذاب، وان كنت حبيت يا قلبي عالسبب ما تقول، وان كنت محتار وحبيبك بعيد ما تقول، صعبا علي عذابك في الهوى ما تقول، خايف عليك من العزول لو جه على بالك. شكرا أصدقائي المستمعين متابعتكم هذا اللقاء من أنغام من بلدنا. هذه تحياتي وتحيات الزميل مهندس الصوت عبد الباسط حسبو. إلى لقاء جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. أنغام من بلدنا، إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ.